ない。أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. من يتفكر يجد الحقيقة، ومن يغمض عيني الفكر لا يجد إلا ضبابة تتشوش عليه الرؤية وتنحجب عنه الحقائق بسبب إغماض عيني الفكر. بالفكر يعرف الإنسان حقائق الأشياء، وقلنا فيما مضى ضرورة التفكر في الدنيا والآخرة، في النفس والآفاق وما شابه. أنا في هذا البحث أريد أتحدث عن كيفية النتيجة لمن يتفكر فيتعرف على حقيقة الدنيا، كيف يعيش سعيدا، كيف يستطيع أن يتعاطى مع المتغيرات. الله سبحانه وتعالى يعبر عن البشرية بأنهم يجهلون حقيقة الدنيا، بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أكثر الناس إذن لا يعلمون إلا الظاهر، وبسبب جهلهم بحقيقة الدنيا يتخبطون ويتيهون ويتصارعون ويتنازعون ويتقاتلون وينتحر جهل بحقيقة الدنيا. أما لو عرفنا حقيقة الدنيا، أنا أريد أجيب حقيقة من حقائق الدنيا، حقيقة واحدة، إذا استوعبناها وعرفناها كمعلومات، وإنما إذا اخترقت قلوبنا وانعكست على سلوكياتنا. حقيقة الدنيا دار ابتلاء. الإنسان خلق في هذه الدنيا للابتلاء، لا للراحة، لا لنهاية المطاف. نقرأ مجموعة من الآيات: إنا خلقناكم لنبلوكم. إذن الهدف من وجودي، أنا لما أتفكر وأعرف الهدف من وجودي وأعرف حقيقة الدنيا أنها ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن وجود في هذه الدنيا للابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين استوعبوا حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء، مهما كانت المصائب تهون عليه، مهما كانت المصائب كبيرة وجليلة بالنسبة إلى هذا الإنسان، تتهاون. شوفوا سيدة زينب سلام الله عليها من عاش مصيبة في أجواء مثل ما عاشت هي، ترى بأم عينيها أخوتها وأبناؤها وأبناء عموميتها وعشيرتها تسفك وتصطبغ الأرض بدمائهم وتنفصل رؤوسهم عن أجسادهم وتتطاير الرؤوس والأيدي وتسخن الأجساد بالجراح بالسهام بالسيوف. لكن هذه السيدة مع غربة وطريق سفر طويل وحر وجو قاتم وكسر عسكرية، لكن تقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. مصيبة كبيرة تقول لكن حاضرين أكبر من هذه المصيبة فلتكن ما دامت تكون في رضاك. عرفت الدنيا أنها دار ابتلاء، هذا جزء من الابتلاء، فهانت عليها الدنيا لأن من يعرف الدنيا لا يتشبث بها لا يتعلق بها، ينتظر ساعة الفرج برحيله عنها ومنها. لذلك احنا بحاجة نفهم هالحقيقة. اذا افتهمنا الحقيقة كثير من سلوكياتنا تتبدل. انا اريد اجيب مثال حتى اريد ابين ها هنا كيف الابتلاء، شلون اللي يعرف حقيقة الدنيا شلون يحافظ على استمراريته واستقامته، وشلون اللي ما يعرف حقيقته يخرج من بلوة ويقع فيها. في حديث لطيف عن امير المؤمنين سلام الله عليه، ما ترك الناس شيئا من امر دنيا من امر دينهم لاستصلاح، استصلاح مو فساد، لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم بما هو اضر او امر. يريد يهرب من بلاء صعوبات يفكر خلاه، لا ما انتهى. ما اجيب مثال ثم اقرأوا التاريخ والحظوا، واقرأوا حياة البشر والحظوا ايضا. الانسان يجاهد في سبيل الله، يواجه ضغوط اجتماعية، يواجه ضغوط امنية، يواجه ضغوط سياسية، يواجه ضغوط اقتصادية، صعوبات، لكنه يتقدم ويزداد كفاءة وقدرة وامكانات، ومهما كانت الابتلاءات الصعبة يستطيع أن يواجهها ويعيش سعادة أحسن من غيره. يعني ممكن يعيش غربة مطارد، ممكن يعيش في السجن مسجون قيد مكبل، لكنه يعيش أمنا داخليا واطمئنانا وسعادة لا يشعر بها الآخرون، لذة ما يشعر بها الآخرون. زين، هذا الإنسان نفسه حينما يوسوس له الشيطان ويقول له كفى، بعد كافي عليك، كافي غربة، كافي جهاد، كافي مطاردة من السلطات، كافي من كلام الناس عليك، غير حتى تعمل جانب آخر أيضا وتخدم الدين أيضا بعد الشيطان بطريقة أخرى ملتوية. زين، يترك جهاد ما يصير عليه ضغط أمني، أمس ولمس مهدد بالاعتقال. زين، انتهت القضية، قد يتراءى له انتهت القضية الجانب أبني ما جاء، ينفتح باب آخر ابتلاء، إما باب اقتصادي أزمة اقتصادية، إما باب اجتماعي. زين، الألسن تتناوله من كل حدب وصوب، وإما ما ينتهي. يفكر هو الآن لما تخلى عن طريق الجهاد الأمور شنو، خلاص بيعيش راحة، الدنيا ما فيها راحة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي جعلت خمسا في خمس والناس يطلبونها في خمس غيرها فلا يجدونها، جعلت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. ما في راحة، في سكينة، في اطمئنان. لا الغني يرتاح ولا الفقير، لا الحاكم ولا المحكوم، بل بعض الأوقات هؤلاء أشد الأغنياء والحكام أشد تعبا من الفقراء والمحكومين. تدرون في حكام يشتغل ليل ونهار ما ينام إلا قليل غصبا عنهم، كرسي يهتد إذا ينام يروح كرسي فهو مشغول. يعني صدام اللي سلب أمن العراق عاش بأمان، أكثر حكام عصره يعيش خوفا ورعبا، ما يقدر يطلع، ما يقدر حتى يسافر من العراق فضلا عن داخل، يخاف من أقرب المقربين إليه. إذن حصل راحة، سلب الأمن من الناس، لكن هو أكثر خوفا من بقية الناس وهو حاكم إلى أن وقع ما وقع، مصيره إلى تحت التراب ونار جهنم وبئس المصير هو أمثاله ومن يتباكى عليه. ليش؟ ما في راحة. الغني عنده فلوس، عنده ما شابه، عنده أزمات نفسية، عنده مرض جسدي ممنوع من كل الأكلات، إيش فايدة يريد؟ نعم بالأموال ممنوع من الأكلات، لا ما هو ممنوع، جسمه عنده أزمات نفسية، عنده ما عنده ما فيه. بل هو أيضا حتى هذا صاحب المال يخاف يحسدوه في أمواله ما شاء. الدنيا ابتلاء، لما الإنسان يفكر ويعرف حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء يستمر في طريق العمل في سبيل الله وعمل الصالح، ما يتراجع عنه، لم يعرف أن ابتلاء لو خرج من هذا حتى يستريح من هذا العمل سيجد بلاء أكثر. ما ترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضار. وأنا شايف وملاحظ اللي خافوا ينصروا الحسين خرجوا لقتاله وقتلوا، واللي طلع وحارب الحسين حتى يحصل ولاية ما حصل وأهين وقتل وما شابه، حصله قتلوا الحسين حصلوا شيء؟ ما حصلوا شيء. هكذا شوفوا الصراعات، دولة بني أمية صراع تلو صراع، ودولة بني العباس حكومات، شوفوا كلها صراعات بيناتهم، حكام يعيشون صراع قتل ومقاتل. إذا البشرية ما تعيش قتل ومقاتل لحالات نادرة، بس بين الحكومات قتل ومقاتل وأحقاد وضغائن، بس ما حد يدري عنها بيناتهم إلا أن يكشفها المقربون منهم أو تاريخ يدونها عليهم بعدين من خلال ما يدون. إذن حقيقة الحياة ابتلاء. أنا لما أتفكر في الدنيا وأتعرف على حقيقتها أنها دار ابتلاء تعاملي وياه يختلف، يصير وقت لدرجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا واحد فكر في الدنيا وعرف حقيقتها لن يحزن على ما فات ولن يخاف لما يأتي مما يأتي، خلاص لن شنو بيكون، بل يكون ما يكون، أقصى ما يكون ماذا هو مستعد له، بل هو ينتظر أن ينتقل من هذه الدنيا إلى جوار ربه، أو ينتظر أن ترتفع درجته يعتقل يقول أنا عندي درجة أرفع فيأنس لأنه الآن يكون أقرب إلى الله. زين يضيق عليه في الاقتصاد يثق بالله أكثر ويشعر بقوة أكثر أنه قادر وأن هذا المال لا شيء، عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم. فكر شو الدنيا ما لها قيمة تزول. عجبت لمن أيقن بالدنيا ورأى تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. هذا الكن، شفتوا الغلامين ما لهم الكن، كانت كلمات ذهبية كتبت من الذهب، هذه أحد الكلمات، ثلاث أربع كلمات هذه أحدها. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. ما يطمئن للدنيا خلاص، لهذا عند حذر من الدنيا زين، وبالتالي يتوقع كل أحداث تواجهه، لذلك هو عنده استعداد دائم له. لكن لما الإنسان يعتبر الدنيا لا دار راحة دار متعة، يكون نفسه، يبني له قصور، يكون له شهرة وما شابه، يعيش دوامة لأنه ما يحصل على الشهرة، وكلما ازداد شهرة يريد أكبر، ما يكتفي، مثل اللي يشرب ماء البحر ما يرتوي، فلهذا يعيش حالة نفسية دائما أبدا قلق. شوفوا أنا أجيب مثال، بعض أوقات أهالي يضغطون على أولادهم، طلاب مثلا في الصف يتنافسوا على المركز الأول، الآخرين ما يدروا عنهم، هذول مساكين يعيشون قلق ضغط من الأهالي، زين هذول أشطر طلاب ثلاثة مثلا، يكدحوا ليل ونهار وخايف أنه يصير الثالث ما يصير الأول، ولا صاير الأول يخاف زين يروح موقعه، ولا الثالث يخاف ينزل الرابع ويصعد يريد يروح للأول، فيعيشون حالة كله في هذه الحالة ما مرتاح يعني، وأهله يجيب معدل راقي 99 وما أدري كم فاصلة بعدها كم من الأرقام، بس مع ذلك يعيش ضغط أهله إلى أن ينفجر بعضه، أهله يضغطوا عليه تعال إلا يا جماعة 99 جاء تعال ويش من الأوائل، لا وإذا أخذ الثاني أهله يهزؤوه، أعظم من هذا، ولد شاطر بنت شاطر موقع الثاني زين، لا ليش ما جاب الأول ويلا هو يعيش هالحالة. هذه أمثلة أنا أجيب، أريد أجيب على أساس شلون الإنسان لما شلون تتضخم الأشياء في ذهنه. لذلك حالات نعرف الدنيا، إنسان يا أتباع لم يجد معه أحد، أشي صيغ غير شيء. الإمام علي كان حاكم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، لا الرسول بعد الرسول ما حصل له حتى 20 نفر ينصره، 20 نفر ما حصل. الإمام الحسين 20 سنة اشتغل مع الحسن 10 وبمفرده 10، آخرتها كلهم 100 شخص ما كانوا وياه. إمام مع كل الأحاديث زين، لكن هل هذا يضره بس؟ لا، لأنه ما يفكر في كثرة الناس والأمصار، يريد لهم ما سألتكم عليه من أجل فهو لكم لهم ما أرادوك. هذا التفكير الإيجابي بمعرفة الدنيا يسهل الطريق. أنا عالم إمام جماعة، يصلي واحد وراي واحد أو مليون، ما عندي قلق، والله المصلون انسحبوا سحب إذا يصير صر عليهم وحسرة على العباد، أما لا عليكم لا ما في ولا مصلي، مسلم بن عقيل ما وراه ولا أحد من 18,000، وفي كلام 100,000 طالع وراه بعد الفرض الثاني لم يجد أحدا من المأمومين. هذا لو ما كان يعرف الدنيا أجي سكت قلبي وموت مكانه، طلع ما يعرف أحد وحارب وثبت وانتصر، لهذا اسمه يبقى يترحم عليه. ابن زياد طارده اللعنات من حتى من المسلمين، وتقول من الشيعة، لا لا لا لا، بقية فرق المسلمين يلعنون ابن زياد، فمن انتصر؟ لذلك احنا بحاجة نتفكر في الدنيا، فنتفكر لأن حتى نتعقل، لما نتفكر نتعقل، لذلك احنا بحاجة إلى أن نتفكر في هذه الدنيا ودار ابتلاء حتى نتمكن من التعاطي السليم وياها مهما تكون أحداث تغيرت، ما يتغير عليه شيء، واحد يفصله من عمله، يفقد أصدقاءه، يفقد أحبته، يقاطعوه، يموتوا، يتألم، بشر نتألم، لكن نبقى في الصبر نعرف، لكن لما يعرف يجزع. من يعرف الدنيا يصبر على مصائبها، ومن يجهلها يجزع لأقل شيء ينكابه، لو وخز الدبوس شوفت أفاف وتدمر واخذ الدبوس، شوفوا ناس أقل كلمة طبقت الدنيا على الأرض خلاص ضاقت به الدنيا، وأكو ناس شتائم ملء الأرض ولا يديرون بالا. سأل الله أن يجعلنا ممن يتفكر في حقيقة الدنيا حتى نعرف أنها دار ابتلاء، وأنها ليست بمقر، وأن كل ما يقع فيها من ابتلاء يعتبر كما في الروايات نعمة ترفع درجتنا عند الله. أساسا في الروايات المؤمن لابد أن يعتقد أن البلاء نعمة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أقول أنتم ما تريدوه عموم الناس خير، الابتلاء خير، ولذلك شد الناس ابتلاء الأنبياء، والرسول هو أكثر الناس ما أوذي نبي مثل ما أوذي الرسول صلى الله عليه وآله، وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما زاد بلاؤك يعني كلما زاد مقامك عند الله. فالإنسان ما يريد هذا الشيء، لابد أن يسعى إليه. نسأل الله أن يزيده في بلائنا ليرفع درجاتنا ويحملنا هذا الابتلاء ويمكننا من تهوين الدنيا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعتذر على الإطالة، ما طال عن الساعة فما أدري إذا أحد عند، والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين. أحد عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.